حكم السؤال من صاحب القبر شرك أكبر يخرج من الملة كما سبين المؤلف. السؤال الثاني: وفي من ينذر للمساجد والزوايا والمشايخ حيهم وميتهم بالدراهم والإبل والغنم والشم والزيت وغير ذلك، يقول: إن سلم ولدي فللشيخ علي كذا وكذا. هذا السؤال الثاني، ينذر للمساجد، ينذر للمسجد، ينذر للزوايا. النذر عبادة، معلوم أن النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك، أيضا هذا شرك كما سيبين المؤلف رحمه الله. من نذر لغير الله فقد أشرك لأنه عبد غير الله. السؤال الثالث: وفي من يستغيث بشيخه إذا أصابته نائبة أو سمع حسا خلفه أزعجه استغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع. يستغيث بشيخه ولو كان غائب، إذا أصابته نائبة قال: يا شيخ سواء حي ولا ميت يستغيث به، أو سمع حسا خلف أزعجه استغاث بشيخه ولو كان بعيد يزعم، أو يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع. أيوة هذا شرك، هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله، ما هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله. لكن من استغاث بحي حاضر في مقدمة لا بأس، حي حاضر أمامك تستغيث به وهو قادر، كان يستغيث غريق بسباح لا بأس يستغيث به فيما يقدر عليه. كذلك أيضا لو استغاث مثلا شخص أصيب بحريق لا قدر الله على المسلمين إلا الخير، ثم استغاث برجال الأطفاء لا بأس لأنهم قادرون، لكن يستغيث بميت أو يستغيث بغائب أو بحي حاضر لا يقدر هذا شرك. السؤال الرابع: في من يجيء إلى شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه ويمسح القبر بيديه ويمسح بهما وجهه وأشبه ذلك، يجيء إلى الشيخ يستلم القبر يتمسح بالقبر ويمرغ وجهه على القبر ويمسح القبر بيديه ويمسح بهما وجهه، لماذا يفعل ذلك؟ يطلب البركة، يأتي إلى صاحب القبر يستلم القبر تمسح به ومرغ وجهه عليه ويمسح القبر بيديه. ما حكم ذلك؟ هذا في تفصيل، إن كان يعتقد أن فيه البركة في هذا العمل فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنه سبب البركة والبركة من الله هو شرك أصغر وسيلة الشرك الأصغر، لأن هذا ما جعله الله وسيلة، فهو بدائر إما بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. إن كان يعتقد أن البركة أن البركة من هذا التراب من تراب الشيخ وأن البركة منه فهذا شرك أكبر في الفروض، وإن كان يعتقد أن البركة من الله جعلها في هذا في تربة هذا الشيخ فهذا شرك أصغر. السؤال الخامس: في من يقصده بحاجته، يقصد صاحب القبر بحاجته، يقول: يا شيخ فلان ببركتك، ويقول فيقول: قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ. هذا فيه تفصيل، أيضا فيه تفصيل سابق، إن كان يقصد أن البركة من ذات من الشيخ نفسه وأنه هو الذي يعطيه البركة وهذا شيء أكبر، وإن كان أعتقد أن البركة من الله جعلها في هذا الشيخ هذا شيء أصغر. السؤال السادس: في من يعمل السماع، كان السماع يعني هذا يعمله الصوفية، سماع الغناء، يتعبد الله بسماع الغناء، ويجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي شيخه على الأرض ساجدا نحوه، إن كان يفعل هذا يتعبد

في تفصيل، إما أن يكون من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، وإما أن يكون من الأمور التي يقدر عليها العبد، إما أن يكون يقدر عليها المخلوق أو لا يقدر. فإن كان الذي تسأل لا يقدر عليه إلا الله وطلبته من غير الله فهذا شرك، سواء كان الذي طلبته من حي أو ميت. وإن كان الذي طلبته يقدر عليه العبد وهو حي حاضر فهذا يطلب منه في بعض الأحوال ولا يطلب منه في بعض الأحوال. فالأمر الأول الذي لا يقدر عليه إلا الله، قال المؤلف رحمه الله وتفصيل القول. إذا سألك إنسان فقال شخص يطلب من مخلوق أمورا فهل يجوز أو لا يجوز، فتقول هذا الأمر الذي يطلبه من مخلوق إن كان لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك، وإن كان يقدر عليه المخلوق وهو حي حاضر فإنه يجوز أن يطلب في بعض الأحيان ولا يطلب في بعض الأحيان. ومن الأمر الأول الذي لا يقدر عليه إلا الله مثل أن يطلب شفاء مريضه، يقول يا فلان اشف مريضي، هذا لا يقدر عليه إلا الله. فالذي يطلب الشفاء شفاء المريض حكمه من؟ حكمه مشرك. قال طيب أنا أطلب من الطبيب وقدامي يعالج، يقول ولد هذا لا يقدر عليه إلا الله، الطبيب ما يقدر الشفاء، الطبيب يده السبب لكن الشفاء لا يقدر عليه إلا الله. فكيف تقول يا طبيب اشف مريضي؟ وإذا كان خاطب الميت يقول يا فلان الميت اشف مريضي، باب أولى. فهذا شرك إذا طلب شفاء مريضة، سواء على المريض من الأدبيين والبهائم أو قال يا فلان وفي ديني حي أو حاضر، هذا شرك ما يستطيع وفي الدين. أما إذا كان يخاطب شخص قادر من المحسنين يقول يا فلان وفي ديني جزاك الله خير جزاك الله خيرا، لا بأس، هذا يقدر، يستطيع، عنده مال يستطيع يدفع عنه، هذا حي حاضر قادر، هذا يكون من القسم الثاني. لكن إذا كان يخاطب ميت يقول خذ ديني، أو يخاطب فقير يعلم هذا الفقير ما فقير مبتكى يطلب منها يوفي الملايين لا يعني، هذا شرك، يعني ما طلب منه إنه يعتقد إنه له تأثير وإنه عنده تصرف بحيث إنه يستطيع أن يفي دينه. أو يطلب نعم يطلب عافيته، قال عافني يا فلان أو عافي أهلي، أو يطلب شفاء ما به من بلاء الدنيا والآخرة، أو يقول يا فلان انصرني على عدوي، يخاطب ميت. أما إذا خاطب شخص قادر انصرني على عدوي هو يستطيع بيده لما بالسلاح أو من الوجاهة فهذا لا بأس. أو وإذا قال اهد قلبي يا فلان هذا لا يقدر عليه إلا الله، ما الذي يقدر على الهداية؟ ما يقدر عليه إلا الله، هذا شرك سيكون أكبر. أو غفر عن ذنبي، قال فلان اغفر ذنبي، كما أعتقد على الصوفية أن الشيخ يغفر الذنب ويعطي سكر الغفر إلى الجنة، أو بعض النصارى، هذا شرك. قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفر الذنوب إلا الله. أو قال يا فلان أدخلني الجنة لما أقضي عليه الله، أو نجني يا فلان نجني من النار، هذا لا أقضي عليه الله. إذا سأل مخلوق هذا الشرك. أو أن يتعلم القرآن والعلم، يعني يطلب فلان أن يعلمه العلم وأن يعلمه القرآن، هذا لا يقدر عليه الله. أو يطلب في يطلب أن يصلح قلبه أو يحسن خلقه أو يزكي نفسه، هذه الأمور يقول المؤلف هذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله، ولا يجوز أن يقول لملك، لا لملك ولا نبي ولا شيخ، سواء كان حيا أو ميتا اغفر ذنبي ولا انصرني على عدوي ولا اشف مريضي ولا عافي وعافي اهلي ودوابي. لماذا؟ لان هذا الامر لا يقدر على الله، حتى ولو كان حي ولو كان حي ما يقدر، فلا يقول لحي اغفر ذنبي، والميت ما باولى،

لكن كما يقال أخر الطب الكي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وعمر بخاري الشفاء في ثلاث: شربة من العسل أو كية من النار أو إيش نعم أو شرطة محل. نعم فالكي هذا جائز لكن وإنما يكون معلوم أن الكي يكون قد بعد نزول المرض، وإذا تعين طريقا للشفاء زال فإنه لا يمنع. نعم نختم بهذا السؤال، يقول ما حكم قول القائل توكلت على الله ثم على فلان؟ لا يجوز هذا وإن كان قادرا، لأن التوكل فيه ميل القلب، فيه ميل القلب إلى المتوكل عليه، فهذا ممنوع ولو كان حيا حاضرا. ولهذا ذكر العلماء أن التوكل نوعان: النوع الأول شرك أكبر، وهو أن يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالذين يتوكلون على أموات في رجاء مطالبهم من نصر أو حصر أو شفاعة. والثاني شرك أصغر، وهو أن يتوكل على المخلوق بما يقدر عليه، كان يتوكل على أمير أو سلطان في جلب المنفعة ودفع المضرة لما فيه من ميل القلب إلى غيره. وأما الرجاء فلا بأس، ترجو كل فلان، أرجوك أن تقضي حاجتي، أرجوك أن تساعدني، لا بأس. أما التوكل هو أقوى من الرجاء، يميل القلب إلى الله، فلا تتوكل إلا على الله، فلازم أن تتوكل على الله ثم عليك. وفق الله جميعا وطاعته وثبت الله جميعا هدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.